كيف ينسى الغلول كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما لك لا خبروها كيف ينساها الغلو كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين أردت من خلالها أن أقف على تلك الأطلال أطلال الأندلس. لا أخفيكم أن المشاعر كانت مضطربة قبل الذهاب إلى تلك الآثار، فأنا لا أعلم شيئا عن الأندلس إلا ما قرأته في الكتب ومواقع الإنترنت أو شاهدته في الفضائيات. كنت أسأل نفسي أسئلة كثيرة، ما هي الصورة الحقيقية لآثار الأندلس؟ هل يوجد أحد من أهلها يمكن التعرف عليه؟ ما الذي أود نقله من تلك الآثار المتضمنة لعبق الأخبار؟ هل يمكن أن أعبر عن كل ما يريد؟ أم يصعب لأن الوضع مختلف؟ أسئلة أخرى كثيرة، لكن بحمد الله جمعت ذهني وفكرت مليا في كيفية الاستفادة من هذه الرحلة. لما جئنا الجزيرة الخضراء وقفنا على مشارف هذه الجزيرة ونحن متوجهون إلى مدينة طريفة أو طريف كما كان المسلمون يسمونها قبل ذلك نسبة إلى القائد طريف بن مالك النخعي رحمه الله، ونحن خارجين من جزيرة طريف كانت عندنا حلقة هناك عن القائد المسلم والفاتح الشهير طارق بن زياد. نسيت كل ما جوزته من كلام لما أردت أن أتكلم عن سيرة طارق بن زياد، لما رأيت هذا الجبل الذي ما زال ينسب إليه مضيق جبل طارق هناك في أقصى جنوب الأندلس مع الحدود مع بلاد المغرب. فإذا وقفت في الجزيرة الخضراء رأيت جبل طارق، وإذا وقفت في بعض المدن الأندلسية شطنجة وتلك هذه المدينة المتنازع عليها فسترى جبل طارق. جبل طارق في شموخه وارتفاعه ويقف الإنسان عنده فلا يتذكر إلا ذكريات عظيمة. وقفت عند جبل طارق فنسيت كل دعوة جاهلية، لأن هذا الإنسان كان مولى من موالي البربر. فانظروا إلى هذا الجبل وتذكروا طارق بن زياد. من أعظم الحكايات الأندلسية التي وقفنا عندها في برنامجنا هذا حكاية العمارة العسكرية في بلاد الأندلس. من غريب أمر أهل الأندلس أنهم لا كانوا يبنون حصونا أو قلاعا فقط لحماية هذه المدن، لا، كانوا يبنون أحيانا مدنا عسكرية كاملة لحماية مدينة أخرى تسمى قرمونة. قرمونة هذه قريبة من مدينة إشبيلية تبعد عنها ما يقرب من 30 كيلو، هي أشبه ما يكون بالمدينة العسكرية. وقفنا عند جزيرة أو مدينة طريف وهي عبارة عن مدينة عسكرية تقبع على ساحل البحر المتوسط. العمارة العسكرية هي إحدى حكاياتنا في هذه الحكايات، فما هي أشهر القلاع والحصون العسكرية هناك؟ رأيت الثيران من أشهر الرياضات في أسبانيا اليوم، ولا تكاد مدينة من كبريات المدن الأسبانية اليوم إلا ويوجد فيها حلبة أو ملعب لمصارعة الثيران. ما علاقة تاريخ الأندلس أو الحكايات الأندلسية بمصارعة الثيران؟ ما الذي صنعناه لمحاولة تجسيد شيء من تاريخ هذه الرياضة؟ هل استطعنا أن ندخل بمشاهدة الثيران ومن يصارعها؟ قرأت كثيرا عن الأندلس، قرأت عن آثارها العظيمة، قرطبة وما تضمنته من عجائب تدل على عظمة الإسلام، جامعها الذي يئن من منع الصلاة وتلاوة القرآن فيه، زهراؤها التي عادت من تحت ركام الأرض لتقص على الأمم عظماء شيدوها وكبراء سكنوها، قنطرتها التي مضى عليها اليوم ما يقرب من 13 قرنا وما زالت تروي لنا سيرة الشمس بن مالك الخولاني رحمه الله، والذي نزع اسمه وأبقوا لنا رسمه، نهرها الذي يجتمع حوله العشاق فيختلفون على ضفافه الكلام، ويثمر عنده السمار وتنظم فيه الأشعار. قرأت عن غرناطة آخر ما تبقى للمسلمين من معاقلهم، بلاد المغرب اليوم تعد من أشهر المدن المغربية، بل من أشهر المدن ذات العلاقة بتاريخ الأندلس، ولأن مدينة الرباط كانت عاصمة دولة الموحدين، ولأن مدينة الرباط من أشهر المدن اليوم، أردنا أن نحكي شيئا من تاريخها، فحملنا أمتعتنا وتوجهنا إلى عاصمة الموحدين لنقف عند جامع من جوامعها وشيء من معالمها وآثارها لنحكي بعض حكاياتها. العاصمة الأولى للمسلمين في بلاد الأندلس، سمعنا عن شيء من خبرها بالأمس وأردنا أن ننقل خبرها اليوم. انطلقنا بالسيارة متوجهين إلى إشبيلية، مشينا في بعض أزقتها، قطعنا بعض ميادينها، نحن الآن متوجهون إلى جامع إشبيلية، نريد أن ننقل لكم صورة المنارة العظيمة لجامع إشبيلية، نريد أن نريكم الصحن الذي كان يصلي به المصلون في جامع إشبيلية، نريد أن نشاهد جميعا الأساطين التي كان يسند إليها العلماء ظهورهم في جامع إشبيلية. أردنا أن ننقل لكم المآذن والتكبير في جامع إشبيلية، لكن ما الذي شاهدناه في إشبيلية؟ قرأت كل شيء عن تاريخ الأندلس، لكن ما رأيته يختلف عما قرأته. كنت أقرأ بعقلي، لكنني أقرأ بقلبي وإحساسي. في هذه الرحلة وقفت على أضلال الأندلس لأروي شيئا مما شاهدته في الأندلس. المدينة السياحية الأولى في أسبانيا اليوم هي غرناطة، هذه التي حكمت في بلاد الأندلس ما يقرب من 150 سنة. استمر المسلمون فيها بعد سقوط الأندلس. اليوم نجد غرناطة تختلف كثيرا عن غرناطة بالأمس، لكن مع ذلك ما زالت غرناطة تحتفظ بكثير من الآثار التي تدل على عظمة تاريخ المسلمين. ما زال جامعها يشهد بوجود المسلمين وإن حول إلى كنيسة. ما زالت بعض الحمامات في غرناطة تحكي طهارة المسلمين. ما زالت بعض شوارع غرناطة وأزقتها الضيقة تحكي لنا وجود المسلمين. ما زال قصر الحمراء يحكي لنا شيئا من تاريخ المسلمين. غرناطة فيها الكثير من الصور والمشاهدات، شاهدوا شيئا الآن واتركوا الباقي إلى محله بإذن الله. الحكايات الأندلسية حكايات مختلفة، سنسمع فيها شيئا من أخبار العلماء، سندرس فيها شيئا من القصص والمواقف التي لا ينبغي أن تفوت. سنقف مع بعض جوانب العظمة في تاريخ الأندلس، سنعرف بعض تفاصيل الحياة الأندلسية، سنعرف أخبار رجالهم وأخبار نسائهم، سنعرف أخبار لباسهم، أخبار طعامهم وشرابهم، سنعرف أخبار رحلاتهم، سنعرف شيئا من آثارهم. حكايات أندلسية أظن أننا بحاجة إلى أن ندرس شيئا من طرفها، فلنبدأ في حلقتنا المقبلة مع شيء من هذه الحكايات الأندلسية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما لك يا خادرها، كيف ينساها الولوع، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين أرشه بين الضلوع.